مرحبية. طيب مصلحتها. طيب نعطيك ما في إجابة. عشان نعطيك تعرف تحل. تعرف محمد؟ يلا عط محمد. طيب محمد تقدر تسوي لنا بدون أموات بس أرقام، وأرقام لو من عندك ما في مشكلة. تعرف يا محمد؟ يلا طيب حطنا لو مثال أمس، الباقي سهل، مباينة سهلة والمقاسمة سهلة. لا بدون أموات بس تحط أرقام عندك، 8 6 7 وفوق كذا كذا. أيوة تمام. وش هي 3؟ طيب زين ماشي صح. طيب يلا حط أرقام. طيب أي رقم يا محمد، أهم شيء يصير موافقة. أي رقم أي ماشي صح. تمام ماشي صح. لا بدون هذه بس أرقام. أي شيء اللي تبغاه، مو لازم حل يا حد الأوراق ومهمي. ها اللي تبغاه سو. ها تبغى تحط زوج؟ لا أبغى أرقام بس. إذا صعب عليك حل حط سمهم، تسمي أسهل لك. يلا سم. إحنا نحب نعطيكم الصعب عشان تفهمون أكثر. طيب اصبر محمد، خذ يا ياسر حط ارقام بس عشان تكفي صبره. بس لا تكبر الخط. بس ال 12 عودها يمين شوي، ال 12 هذه حطها هنا. طيب تعرف ياسر؟ ها لا تعرف؟ يلا شوف يا سيد، الآن خلاص كأنها قسمت السهام كذا، وفي أصول مسائل، وش تسوي؟ اكتب شو تسوي. شوف بين ايش سهام هذه مع اصل مسألة. طيب 4 و24 وش بينها؟ حط هنا وش بينها. موافقة، حط 4 و24 مثلث، حط وش اكبر رقم ينقسم على اثنين؟ 4، حط 4 فوق. طيب احنا عندنا هنا 24 صح، احنا نبغى نطلع وفق ال 24. 24 تقسيم 4 يساوي 6. طيب حط 6 هنا، نحتاج له. حطه هنا. ها تمام. طيب تعرف مالك؟ يلا عط مالك بعده عمار. ها إيه بصبعك ما في مشكلة. طيب شوف يا مالك، بعدين مش نسوي؟ خلصنا الحين الميت الأول، مش نسوي نروح؟ ها نروح الميت الثاني. 4 سهامه واصل مسألته كم؟ 48. شبينهن موافقة. طيب حط هنا 48 و4. نشوف شوف يا مالك، نظرة صبورة، وش العدد اللي يمكن أكبر عدد ينقسم على 4 و48؟ 4. حط 4 فوق عشان نطلع وفق 48 اللي هو هذا الأصل. نكسب 48 تقسيم 4 كم؟ ها 2 كم؟ 12. حط 12 هنا جنب الستة اللي حطها يا سيد هنا. أيوة تمام. طيب عمار بعدين شو نسوي؟ ها ها الميت الثالث. 4 أصل مسألته وسهامه كم؟ 12. وش بينهن؟ حط 4 و12. أحمد اليامي أنت الحين بعده. أيوة شوف يا أيوة، العدد أكبر عدد ينقسم 4. 12 تقسيم 4 3. طيب حط 3 هنا. تمام تمام. ها يا أحمد بعدين شو تسوي؟ شوف يا شيخ أحمد. أيوة الحين شوف الوفق هذا بالنسب الأربع كذا، ها عشان نطلع جزء سهم الميت الأول هذا صح. طيب 6 و12 بينهن تداخل، اشطب على الستة. تمام. 12 و3 بينهن؟ ها 12 تنقسم على 3 تنقسم، خلاص اشطب الثلاثة. طلع جزء السهم كم؟ ها تمام 12. نضربه في ايش؟ في 24. ها حط 24 ضرب 12. تقدر تحط ال 12 هذا بقلم أحمر خط أحمر. أيوة تمام هجد السهم. طيب بعدها براء إيه الجامعة 14 ضرب 12 يساوي 24 ضرب 12 كم 82. طيب يلا تمام ها كم يطلع بعدين بعدين شو نسوي ها 3 ضرب جزء السهم 12 هذا اللي ما بعد مات اي 3 ضرب 12 حط 36 عند الجامعة تمام بعدين ها بعدين 4 ضرب 12 صح نظر الصبور يا شيخ شوف 4 نظر هنا 4 ضرب 12 يجزء السهم كم يطلع ها 48 تقسيم أصل مسألته 2 يصير جزء السهم حق 24 2 كذا صحيح. طيب بعد ها نعم يا محمد بعدين بعدين محمد أنت ها شو محمد بعدين ها ها شو سهم المثل اللي هو هذا 4 ضرب جزء السهم هذا 12 ها 8 وكم 48 تقسيم جزء السهم هذا جزء التقسيم أصل مسألة 48 يساوي خلاص صح 1. طيب بعدين محمد باقي الميت الثالث هذا 4 ضرب ها ضرب 12 تقسيم 12 اللي هو أصل مسألة كم يطلع 4. طيب طيب والميت هذا كم والحي هذا كم يأخذ هذا وش نسوي به ها هذا اللي سهمه اللي سهمه 5 اللي ما اللي اللي ما مات أول ثلاثة تحت ثلاثة وما طيب شوف الأربعة هذا ما ماتت البنت هذه وش نسوي نضربها في كم في 12 صحيح وحط هنا في الجامعة كم 4 ضرب 12 كم 48. طيب والحي هذا ثاني 5 ضرب 12 كم يساوي كم 60. طيب تمام. طيب بعدها وش تسوي صحيح أسهم الأمهات اللي هو 6 ضرب 2 يساوي 12. طيب 18 ضرب 2 36. طيب بعدين الميت الثاني 8 ضرب 1 يساوي 8 هو 4 ضرب 1 يساوي 4 والميت الثالث 3 ضرب هذه 4 ولا كم 4 12. طيب 2 ضرب 4 8 و 5 ضرب 4 20 تمام. هذه خطوات لو جينا الحالة الثالثة سهلة جدا أسهل من الحالة الثانية كثير لأنها ميت أو ميتين يعني هذه لا أكثر من اثنين عشان كذا تصعب شوي.